بنات عربية. إني أبحث عمن لا ينام حين أنام. هناك دير في عمورية فيه راهب صالح عنده الكثير من الأسرار التي حوتها الكتب والتي لا يعرفها إلا الخاصة من الرهبان. لقد أطل زمان هذا النبي وإن البشائر قد ظهرت بقرب مبعثه. لقد أتيت لك بشيء عظيم. ما وراءك؟ عبد من بلاد فارس ضل السعي في البيداء فاقتنصناه. ما اسمه؟ سلمان الفارسي. إذا لم تجرك إلى محل جديد فلا أدرى عن خلية الألم. لقد رأيته الآن يقرأ في التوراة. ما هذا الذي بيدك؟ قد أعتنق دينكم. أتحسب أن ديننا يقبل أن يدخل أمثالك فيه؟ إنك أكثرنا علما بالكتب وأخبار السماء. أمراتك مطمئنون. لا تبتئس، لا تبتئس. عند مساء يا أبا الدرداء. من؟ سلمان. قد سمعت تمتمات صلوات الآن منك. ألا تنقض دين النبي الجديد؟ بلى والله هو الحق. إنها كلمة صبيانية ومعناها في العربية محمد وأحمد. سبحان الله، وصدق الله العظيم إذ يقول ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ماذا تعني؟ أعني أن الوصول قيد خطوة وقد شرف. الفارسي على رواة. الحلقة الثامنة، وأن محمدا رسول الله. هل أنت واثق يا أبا الدرداء مما يعنيه الأمر؟ اسم النبي الجديد أحمد أو محمد؟ هو محمد بن عبد الله الهاشمي من قريش. قريش ببطن مكة، وادي القرى للنخيل، محل البيت ومقام نبي الله إبراهيم. قد تدارست وعكفت إذن، فماذا تريد بعد كل هذه الأمارات؟ إنها سنون العمر يا أبا الدرداء، وتضحيات الليالي، وقرائح الأجفان، ووعثاء الطرق. فقل لي، أين أستطيع استبانة الأمر؟ أين يمكنني أن أقابله؟ هو نازل بقباء منذ أيام مع أصحاب الله، فاستبني الأمر هناك. ما عليك إلا أن تكثر السعي إلى يثرب في تجارة نحام، وله في ذلك مآرب كثيرة فاصنعها بالجميل. أحتال على المحتال، فليكن. هو بقباء إذن؟ بلى، إنه هناك في نفر من أصحابه. لا حلفتش، لا حلفتش. لا تتأخر يا سلمان، عندي ما أريدك لأجله هنا. لا تقلق يا سيدي، إنما ابتغيت إنجاز طلبك كله من يثرب، فالأموال هناك قد تراكمت، وإن التجار لا يعتزلون الإتيان إلى هنا، وهذا والله حق العشرة لما أكرمتني من منزله. نعم العبد أنت يا سلمان، صرت مطيعا لينا أخيرا. أستأذنك يا سيدي وآتيك حال فراغي من أمورك في يثرب. سيدي، قلت إن لك نخيلا بقباء تبتغي التوثق من رعايتها، أليس كذلك؟ بلى أيها النبي، إن شئت أن تجد لها مشتريا فافعل، وزن الأمر كما شئت وأتني بالمال. نعم العبد أنت. ليكن يا سيدي، ليكن. سأنزل لقضاء الأمر بقباء أولا، ولكن هل أرسلت معي مؤونة أتبلغ بها في هذا المسير ذي العناء؟ اذهب وأخبر من عداك من العبيد أن نحام يأمر بأن تعطى ما تشاء. كرم منك يا سيدي، كرم منك. سأنصرف الآن وآتيك في المساء. سأريك يا نحام السوء. رسول الله، أليس الأمر هكذا؟ ماذا تقول يا رسول الله؟ أمقيمون نحن هنا أيام؟ صدق والله يا عمرو بن سعد، إنهم حولوا بالسفر في المعصم، لا يتكلمون إلا بإطراق ولا يكترثون لأبي غيرهم. عزيزهم جالس بين يديه كأن على رأسه الطير، ولكنها علامات ترى إذا صدق تبينت الأمر. هيا أخرج ما بجعبتك من الطعام وتبين لنا علامة الأولى. يا هذا من أنت يا هذا؟ وكيف تخاطبه هكذا ونحن قيام بين يديه؟ لا شيء، أريد أن أكلمه في أمر يخصكم جميعا. ماذا يريد؟ ماذا سيرى؟ ماذا يعني؟ رجلنا هذا الرجل، ما له ولرسول الله؟ يا هذا، إنه يقول لك تقدم ولا تبالي. لا شيء سوى أنه قد بلغني أنك رجل صالح، وأن معك أصحابا لك غرباء، وقد كان عندي شيء للصدقة، فرأيتكم أحق من بهذه البلاد به، فها هو ذا، فكل منه. حتى يأكل وصلنا من رسول الله. ما هذا الطعام؟ يا أصحاب رسول الله، رسول الله يقول لكم كلوا ولا تخافوا، فهذا طعام طيب. لقد أعطاهم طعام الصدقة ولم يأكلوا، وإنها خلة مما وصفني صاحب هذه واحدة. الله أكبر، سمع الله. لا تخافوا، إنكم أناس صالحون، وأنا أحب الصالحين ورعايتهم، فهل يمكن أن أكلم سيدكم؟ تقدم يا هذا ولا تبالي، وقل لرسول الله ما وراءك. إني قد رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة، فكل وأطعم أصحابك. أكل الهدية دون الصدقة، فهاتان خلتان. ادخل يا سلمان، ما لوجهك شاحب شحوب الهم؟ هم يسبق الراحة، وعناء يسبق السكينة، وظلام يسبق الفجر. فما وراءك؟ لقد أتيت صاحبك مرتين، وفي كل مرة أتقص العلامات فتكون جميعا، وإني لم أرها في أحد قبله قط. فماذا استقصيت وما رأيت؟ إني لأعلم في وصف النبي الخاتم أنه سليل إبراهيم، وقد كان يخرج من جبال فاران التي هي بطن مكة، وقد كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، وقد كانت. فما الذي يمنعك أن تصدق إذن أنه النبي؟ علامة أخيرة، إن تبينتها امتثلت لأمره وقبلت يديه وقدمي. فما هي؟ الثالثة والأخيرة. إنه في مقدمة الجنازة، وعليه شملتان، يحمل النعش ويصلح أمره. لا وقت أصلح من هذا كي أتبين العلامة الفارقة. يا محمد يا محمد، ألا تذكرني؟ بلى، إنه أنا الآتي بالطعام في قباء. هلم فإني أريد أن أسلم عليك. لقد سلمت عليه واستدبرته لأتثبت من وجود الخاتم، فلما أن كادت الشملة تسقط وأتبين الأمر عدلها له أصحابه، إنهم يؤجلونه تبجيل الملوك. ما هذا؟ ما هذا؟ رداء عن ظهره ويومئ لي، كأنه قد عرف أني أستثبت شيئا قد وصفني. إنه الخاتم بين كتفي. يا رسول الله، تعال أقبلك. إنك لو علمت حكايتي لأشفقت علي. لقد طفت البلدان ودخلت في حكم العبيد وأسرت ونكل بي وحبست وغادرت أهلي وتركت ما كان معدا لي لأجلك، لأجلك أنت، لأجلك. يا هذا، رسول الله يسألك، ما اسمك؟ سلمان، سلمان الفارسي. رسول الله يقول لك تحول بين يديه. تحولت، تحولت. فإنه يطلب منك أن تقص عليه وعلينا حكايتك. إني ابن كبير دهقان أصفهان، خدمت النار وصحوت على لهبها. قد كان معدا لي أن أخلف أباي، فلما كرهت النار وصنع الأكاسرة وادعاءاتهم وسرقتهم أقوات الضعفاء، خرجت عليهم فحبست حتى خرجت قافلة نصارى إلى بيت المقدس فتبعتهم، ومن يومها يحملني أسقف إلى أسقف وصالح إلى صالح وناسك إلى ناسك وراهب إلى راهب، حتى قص علي راهب في عمورية نفأك، فأتيت إلى جزيرة العرب فباعني قوم من يهود وظلموني، ثم عرفت بنبأك من عرب يختلفون إلى سيدي، وإني من يومها أستوثق الآيات حتى رأيت الخاتم بين كتفيك فعرفت أنك النبي الخاتم. لقد من الله عليك يا سلمان، ورسول الله يلقنك الشهادة حتى تدخل في ديننا ويصير لك ما لنا وعليك ما علينا. فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد، وأنا محمد رسول الله، وأنا محمد رسول الله، وأنا محمد رسول الله.